زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث بالهدى ودين الحق للخلق أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، ما زال حديثنا في طرائق ومناهج الاستدلال الفاسد، ولقد ذكرنا من ذلك إهمال السياق الذي ورد به النص، لأن سياق الكلام يعطي الدلالة الصحيحة للمعنى، وانتزاع الكلام من سياقه ربما يفسد المعنى. وضربنا أمثلة على ذلك بمن استدل على مودة النصارى عموما للمسلمين بقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وذكرنا بأن هذا نتيجة انتزاع خاطئ، لأنك إذا أكملت الآية وجدت شيئا غير ما يتحدثون عنه، فإن النصارى منهم أعداء أصحاب مكر وخبث ووحشية في حرب المسلمين، فإنهم يستبيحون دماءهم وينهبون أموالهم ويحتلون بلادهم، فلا يمكن أن يكون هؤلاء أصحاب مودة للمؤمنين. لكن من النصارى قوم رقيقة قلوبهم، قريبون من الحق، إذا سمعوا الحق يتأثرون له ويدخلون في الدين. وهذا قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وماننا لا نؤمن بالله. فإذا هؤلاء آمنوا، هؤلاء النصارى الذين أقرب الناس مودة للمؤمنين، الذين إذا سمعوا الحق تأثروا بالدين فدخلوا في الإسلام، هؤلاء أقرب الناس مودة للذين آمنوا. وكذلك الذي ينتزع قول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، ليستدل بها على حرية المعتقد وإقرار أهل الأديان الباطلة على كفرهم، وأن قوله لكم دينكم ولي دين هو إبقاء لهم وتخير لهم ورضا بما هم عليه، وأن كل من على دين فإنه لا بأس عليه ولا حرج، وأن المسألة كأن تعدد مدارس، كأن تعدد آراء، كأن تعدد مذاهب. لكم دينكم ولي دين، يعني كأن كل صاحب دين فهو على طريقة من الطرق المقبولة، بينما لو أنك عدت إلى السورة من أولها فوجدت قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين، لرأيت معنى البراءة التامة من الكفار ومن الكفر، وأن إلهنا ليس هو إلههم الذي يعبدونه، وإلههم الذي يعبدونه ليس هو إلهنا الذي نعبده، وأن المسألة مفارقة كلية في المعبود، وأن الله سماهم كفارا: قل يا أيها الكافرون، بهذه الصراحة. فإذا لا يمكن الأخذ يعني من الاستلال الآية: لكم دينكم ولي دين، لإقرار أهل الكفر على كفرهم. وكذلك عرفنا أن قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معناها تخيير الكفار في البقاء على ما هم عليه، وأن من أحب أن يؤمن يؤمن ومن أحب أن يكفر يكفر، وأن ذلك جائز له. كلا والله، وسبب الضلال انتزاع هذه العبارة من الآية دون إكمال الآية. ولو أكملت الآية ماذا ستجد؟ إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فكيف إذن يكون معناها حرية المعتقد، وأن الإسلام ينادي بحرية المعتقد، وأن الإسلام يخير الناس في أي دين من الأديان، وأنه ليس عليهم بأس، وأن الذي يريد أن يؤمن يؤمن، والذي يريد أن يكفر يكفر بلا تثريب ولا حرج ولا عيب ولا اعتراض. كيف هذا؟ ولو أكمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهذا الاستلال والانتزاع والاجتزاء أدى إلى فهم باطل، بالإضافة إلى عدم فهم الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن، لأن عبارة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا أسلوب تهديد وأسلوب وعيد، وليس أسلوب تخيير، وليس إقرارا لما هم عليه. وإهمال السبب الذي ورد النص من أجله أيضا مزلق آخر من المزالق في الاستدلال الفاسد، وأن عدم فهم سبب النزول ومعرفة سبب النزول وعدم إدراك سبب ورود الحديث وسبب نزول الآية هو سبب للضلال في الفهم والزيغ في الاستدلال أيضا. وأضربنا لذلك مثلا بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وأن الذي لا يعرف سبب نزول هذه الآية سيقول بأن استقبال القبلة اختياري، أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أي جهة معلش معلك، وهذا استدلال باطل. فإن الآية إما نزلت في صلاة النافلة في السفر وهذه تجوز إلى أي جهة، وإما أنها نزلت في حال العجز عن استقبال القبلة لمن لم يعرف فاجتهد وصلى فيقال صلاتك صحيحة، ولو تبين لك أنك قد أخطأت الاتجاه، لأن الله قال في حقك وفي مثل حالتك: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك من استدل بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على جواز الابتداع في الدين وجواز الاختراع، وأن من أتى بأي شيء جديد مستحدث في الدين فله أجر، استدلالا بهذا فيقال إن هذا له قصة وإن له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح بهذه الكلمة الذي جاء بصرة عجزت كفه عن حملها عندما دعاهم إلى أن يتصدقوا، فجاء هذا الإنسان بهذه الصرة التي عجزت كفه عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه فتح الباب وكان سببا في تنشيط الآخرين للصدقة وكان قدوة فيها، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، ومعناها أحيا سنة ثابتة ودعا إليها وذكر بها الناس وكان قدوة فيها، هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، وليس معناها من اخترع في الإسلام وابتدع أبدا. والذي يدل على ذلك قصة هذا الحديث. وكذلك فإن من أسباب الضلال والزيغ في الاستدلال الاستدلال بما ورد في حالات خاصة وتعميمه على جميع الأحوال. وإذا أخذنا مثالا على ذلك فنجد أن بعض الناس يستدل للاختلاط بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة وهو بستان بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق وهو نوع من البقوليات، فتطرحه في قدر وتكركر، يعني تطحن حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله. رواه البخاري. فإذا يأتي بعض هؤلاء الضالون الزائغون إلى هذا الباب من أبواب الانحراف، وهو الاستدلال بما ورد في حالة خاصة ليعمموه على جميع الأحوال. فما هو هذا الذي ورد في حالة خاصة؟ سهل بن سعد يقول: كنا نفرح يوم الجمعة، كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة وهو بستان بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق. فإذا هذه العجوز التي يأتونها يوم الجمعة من الذي يأتيها؟ سهل بن سعد ومن معه. يقول: فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا. فهذه امرأة محسنة عجوز بالمدينة كانت تعمل هذه الطعمة، فإذا انصرف الناس من صلاة الجمعة جاءها سهل بن سعد ومن معه فتعطيهم إياه فيفرحون بذلك، فيستدلون بها على أن هذه يعني هذا أو هذا العمل منها يدل على جواز الاختلاط. ولكن في الحقيقة إن هذا ضلال مبين لأسباب. أولا، هذه امرأة عجوز من القواعد من النساء، وقد عذرها الله حتى لو وضعت عنها الحجاب فهي معذورة لأنها من القواعد من النساء، والحديث فيه: كانت لنا عجوز. إذن هذه ليست امرأة شابة، فإذا جاءوها ليأخذوا منها طعاما بعد صلاة الجمعة مروا عليها وأخذوا طعاما، ماذا في هذا وهي عجوز ومن القواعد من النساء؟ ثم سهل بن سعد رضي الله عنه كم كان عمره في ذلك الوقت؟ كان صبيا صغيرا دون البلوغ قطعا. قال الزهري رحمه الله: كان له، يعني لسهل بن سعد، يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. فإذا كان يوم الوفاة النبوية عمره 15 سنة، فإذا كم كان عمره لما كان يمر على هذه العجوز هو ومن معه؟ والغالب أن الذين معه في مثل سنه، يعني دون البلوغ. فهل يكون مرور غلمان دون البلوغ بعد صلاة الجمعة على عجوز دون خلوة بها كانت تعد طعاما وتطعمهم إياه، هل يكون في هذا دليلا بأي شكل من الأشكال على جواز الاختلاط بين النساء البالغات الشابات والشباب البالغين والجلوس معهن والاستئناس بالحديث من أجل هذا النص؟ الجواب: إن الأمر مختلف اختلافا كليا بطبيعة الحال كما نرى. ويستدلون بذلك بقصة سهل مع العجوز على جواز الاختلاط بالشابات، وأين هذا من هذا؟ وقد فرق العلماء في كثير من المسائل بين الشابة والمرأة الكبيرة المتجالة في مسائل مثل إلقاء السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض، فأجازوا عيادة العجوز الأجنبية ولكن لا يجوز عيادة المرأة الشابة للشاب يأتي إليها، وكذلك إلقاء السلام، فإن المرأة الشابة لا تلقي سلاما ولا ترد السلام لأن صوتها فتنة بخلاف العجوز، وهكذا تشميت العاطس. فالشاهد أن العلماء بفقههم قد فرقوا بين العجوز التي أعطاها الله حكما خاصا فقال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فهذا له حكم خاص ولا يمكن أن يكون حكم الشابة مثل حكم هذه العجوز أبدا. فهؤلاء يأخذون شيئا ورد في حالة معينة وهي حالة العجوز، ثم يسقطون وينزلون على كل النساء ويأخذون قصة الغلمان دون البلوغ ليعمموا ذلك على كل الشباب وكل الأسنان، فهذا من الباطل العظيم. وكذلك يشبه ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. يعني يا رسول الله، نعم دخل هؤلاء على زوجتي مجموعة من الرجال ولكن لم أرى إلا خيرا، فأنا لا أتهمهم بشيء ولم أرى أمرا منكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رواه مسلم. وفي مسند أحمد قال عبد الله بن عمرو: فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة إلا ومعي واحد أو اثنان. والمغيبة في اللغة هي التي غاب عنها زوجها، سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. شرح مسلم للنووي. فهذا الحديث يأتي من يستدل به على جواز جلوس المرأة مع الرجال مطلقا في جميع الأحوال. فنقول: أولا، الحديث فيه تقييد بقيود، أنهم دخلوا جماعة وليس واحدا، فإذا لا يوجد خلوة. ثانيا، هؤلاء من أهل الخير والصلاح والفضيلة الظاهرة، وليسوا من أهل الريبة ولا من عامة الناس الذين يستهويهم الشيطان في كل صغير وكبير. والمرأة المدخول عليها أسماء بنت عميس امرأة معروفة من أهل الخير والفضل ومن السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرات إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم إلى المدينة الهجرة الثانية. وكذلك فإن هذا الدخول كان لحاجة، ما كان استئناس ومجرد تبسط في الحديث مع امرأة أجنبية، ولكن هؤلاء نفر من بني هاشم أقارب لجعفر، وكان جعفر قد تزوج من أسماء وأتى بأولاد منها، ثم بعد موته واستشهاده من تزوجها؟ ها، أبو بكر رضي الله عنه. فجاء هؤلاء الرجال من بني هاشم ودخلوا لرؤية أولاد جعفر صلة للرحم لأنهم أقاربهم، فأرادوا الإطمئنان على أولاد جعفر. ثم إنه جلوس قصير لغرض وحاجة، وهذا الذي من أجله صارت الزيارة. فمن يستدل بهذا الحديث على جواز جلوس الرجال مع النساء مطلقا من غير قيد ولا شرط فإنه ضال بلا شك. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا، لما علم بالقصة قال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، يعني امرأة غير موجود زوجة في البيت، إلا ومعه رجل أو اثنان. وفي هذه الحالة تنتفي الخلوة، وقد تكون المرأة في غرفة حجرة وهؤلاء الرجال في المجلس، فيأتي أولاد الصغار مثلا أقاربهم إلى المجلس فيرونهم وينصرفون، وهذا لا بأس به. ولو أن امرأة غاب زوجها وقد دعا ضيوفا إلى البيت فتأخر فقال: افتحي لهم باب المجلس، وهم جماعة ليسوا واحدا، ادخلي إلى الداخل، فهم معروفون ليسوا بمجهولين، معروفون وعدد، والمرأة لن تكشف عليهم ولن تكون هناك خلوة، وسيدخلون مثلا المجلس وهي داخل البيت. ففتحت الباب ودخلت إلى مكانها في الداخل، وهم دخلوا المجلس ينتظرون صاحب البيت، فلا حرج، لأنه لا خلوة ولا كشف، ودخول لحاجة من ناس معروفين وبإذن صاحب البيت، فهذا لا حرج فيه. فكيف يستدل على هذا بجواز دخول رجل على امرأة في مكان واحد؟ كيف يستدل بهذا على جواز أن تكون السكرتيرة مع المدير في مكتب مغلق، ووجود ممرضة مع طبيب في عيادة مغلقة ليس معهما أحد؟ كيف يستدل بهذا على جواز اختلاط الموظفين بالموظفات في مكان العمل، فيجلس الرجل بجانبه امرأة، بجانبها رجل، بجانبه امرأة، وطبعا تبرج وتعطر، فهذا الاختلاط ما بينه وبينها شيء، تجلس بجانبه على مكتب أو مقعد آخر بجانبه. كيف يستدل بهذه القصة على مثل هذا الانحراف والسبب العظيم من أسباب الفتنة؟ فتجد أن أهل الفتنة وأهل الفساد يستدلون بأشياء في الحقيقة إذا دققت فيها ليس فيها دليل أصلا على هذا. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله معلقا على القصة السابقة: كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر رضي الله عنه، لكنه كان في الحضر لا في السفر، وكان على وجه ما يعرف من أهل الصلاح والخير. ما هو؟ شوف، أهل الصلاح والخير غير قضية دخول ناس يعني يرتاب فيهم. يعني افرض مجموعة من مدمني المخدرات قالوا: نحن جماعة ولسنا واحدا، افتحي لنا المجلس. لا لابد من التفريق بين أهل الصلاح والخير وبين أهل الفساد والريبة، لأن أهل الفساد والريبة قد يتعاونون على اغتصاب المرأة في بيتها. طبعا يعني الذي لا يفرق مسكين، يعني مسكين في عقله، ثم في يعني مسكين في عقله أو مسكين في دينه. فإذا يقول أبو العباس القرطبي: كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر رضي الله عنه، لكنه كان في الحضر لا في السفر، يعني قريب من المنزل، وكان على وجه ما يعرف من أهل الصلاح والخير، مع ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضي مكارم الأخلاق من التهمة، يعني انتفاء التهمة والريبة. قال: ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب، وقبل أن يتقدم لهم في ذلك بأمر ولا نهي، غير أن أبا بكر رضي الله عنه أنكر ذلك بمقتضى الغيرة الجبلية. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلوا على بيتي رجال، لكن أنا ما رأيت إلا خيرا، لكن غار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام وتكلم: وما يدخلن على مغيبة أحد إلا ومعه رجل أو رجلان، إلى آخر الشروط. وقول أبي بكر لم أرى إلا خيرا يدل على الفريقين، وأنه علم أعيانهم جميعا لأنهم كانوا من مسلمي بني هاشم. ومع ذلك لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بثناء أبي بكر على الرجال وثناء الله على زوجته أسماء بنت عميس: إن الله قد برأها من ذلك. يعني هذه لا يمكن أن تزل وتقع، أو ما وقع منها شيء أصلا، فكان من قبلها. وقال عليه الصلاة والسلام بعدما صعد المنبر: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، وذلك سدا لذريعة الخلوة ودفعا للتهمة. مع ذلك ماذا يقول القرطبي رحمه الله؟ يقول: إنما اقتصر على ذكر الرجل والرجلين، يعني يصير اثنين أو ثلاثة، لصلاحية أولئك القوم، يعني صحابة وعدول، لأن التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. فأما اليوم، شوف كيف مراعاة العلماء للوقت. يقول القرطبي هذا، طبعا إيش كم بيننا وبينه؟ يمكن هو في منتصف المسافة الزمنية بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن في 1400 وشيء، هو القرطبي تقريبا في منتصف المسافة الزمنية بيننا وبين العهد النبوي. يقول في أيامه: فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة، يعني لابد يكون في جماعة كثيرة، ما هو واحد واثنين، لعموم المفاسد وخبث المقاصد. ورحم الله مالكا، يقول القرطبي: لقد بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجر إلى بعيد التهم والارتياب، حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها والسفر معه وإن كانت محرمة عليه، لأنه قد يكون الأب لما يتزوج امرأة غير أم ابنه، قد تكون هذه المرأة شابة في عمر ابنه أو قريب من عمر ابنه. فيقول في زمننا مالك ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الأسانيد إلا رجلان. منع مالك في زمانه زوجة الأب من الخلوة بابن زوجها مع أنها محرمة عليه، ومنع من السفر معه. ليش؟ خشية. يقول قال: لأنه ليس كل أحد يمتنع بالمانع الشرعي. ثم قال: فإنه من المعلوم الذي لا شك فيه أن موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه منه لأمه وأخته. يعني هو فطرة يمتنع من أمه وأخته، لكن امتناعه من زوجة أبيه ليس كامتناعه من أمه وأخته. قال: هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية، يعني الأم والأخت استحكمت النفرة العادية أن يعني قضية دخول شهوة لا يمكن، هذه النفوس يعني تنفر منه. وذلك شيء آخر قد أنست به النفس الشهوانية، فلا بد مع المانع الشرعي في هذا من مراعاة الذرائع الحالية. هذا الكلام في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. إذن حتى لو كانت من المحارم إذا خشيت الفتنة يمتنع، يعني شوف كلام العلماء في الاحتياطات. وأنتم تعلمون وليس بخاف ما يقع والعياذ بالله في عصر الأفلام الإباحية والقنوات والإنترنت من وقوع بعض الناس على محارمهم والعياذ بالله، هذا الآن معروف. فأيام ابن مالك والقرطبي، مالك دقق في قضية الابن مع زوجة أبيه، نحن الآن ينبغي فعلا أن ندقق في قضايا كثيرة بسبب انتشار الأفلام الإباحية ومواقع الإنترنت الإباحية، لأن فيها قضية وطئ المحارم، لأن من أصول الزنا المعاصر الزنا بالبهائم والحيوانات والزنا بالمحارم والاغتصاب، هذا يعني فنون للجنس، فنون للجنس، عندهم باب زنا، الزنا بالمحارم، الزنا بالأخت، الزنا بالبنت، الزنا بالكذا والعياذ بالله، والزنا بالبهائم أيضا. فالوضع الحالي يختلف تماما عن وقت مالك رحمه الله، ولذلك ينبغي الاحتياط فيه احتياطا بالغا بالغا. إذا مالك شدد في قضية زوجة الأب مع ابنه الشاب مثلا، فكيف الآن؟ كيف الآن؟ فإذا فرقوا بينهم بالمضاجع، هذه لابد ينتبه لها. قضية أنه ربما لا يتركان في خلوة ممكن أيضا ينتبه لها، لأن الزمن زمن فتنة، يعني أينما تولي فهناك إثارة للغرائز والشهوات أينما تولي. هذا البريد الإلكتروني افتح مصيبة، فيسبوك افتح مصيبة، موقع كذا افتح مصيبة، فصارت قضية الشهوات والغرائز مثارة. فإذا ينبغي الآن الاحتياط أكثر من وقت مالك بكثير، الذي دقق في قضية زوجة الأب مع ابنه. فكيف يريد العلمانيون والمنافقون والخبثاء اليوم فتح الأبواب؟ يعني الشرع إذا فسدت الأحوال يتجه الشرع إلى إيش؟ التدقيق والتضييق. ليش؟ يعني كلما انفتحت أبواب الحرام لزم مقابلة الوضع بمزيد من الحذر. هؤلاء يقولون لا، إيش سد الذرائع هذا؟ سد الذرائع هذا اختراع من عندكم، وليش تحرموا هذا؟ والاختلاط ما في شيء، ووظيفة المرأة مع الرجال بين ما فيها شيء، وتدخل المرأة على الرجال ما فيها شيء. يعني إذا كان في العهد النبوي كل هذه الشروط، شوف هذا اللي حصل من أبي بكر في بيت أبي بكر الصديق، وكانوا جماعة، وقال لم أرى إلا خيرا، وأسماء بنت عميس برأها الله أصلا، برأها الله، ومع النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطب وتكلم، لا يدخل لنا رجل على مغيبة. ففي عصرنا ما يكون من باب أولى وأحرى بالتأكيد يعني. لكن هؤلاء القوم أرباب شهوات وأهواء وضلال، ويريدون الانحلال، ويعرفون أن تدمير المجتمع المسلم لا يكون إلا بفتح أبواب الانحلال عليه، فلذلك يريدونها تبرجا واختلاطا وسفورا بلا شك ولا ريب. فهؤلاء أعداء الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أخبرنا الله عنهم في كتابه، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصة، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى، مثل ما يقول اليوم دعاة إباحة الاختلاط، ومعروف الاختلاط يؤدي إلى أي شيء. قالوا ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل، والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة. ولا شك أن فتح أبواب الاختلاط مصيبة، وورود النساء على الرجال والرجال على النساء مصيبة. وتأمل مثلا إدخال النساء على الرجال في حفلة التخرج، وتمر النساء في مسيرة التخرج أمام الرجال الأجانب يمشين ويعدن كاملات، والرجال ينظرون هذه وهذه. ثم كل النساء اللاتي يسرن في مسيرة التخرج متحجبات، لا يرى منها ظفرها ولا تضع طيبا، لا والله، بل منهن من تكشف نصف وجهها أو ثلاثة أرباعه أو كله أو مقدمة الشعر، وترفع يدها بوثيقة التخرج لينحسر الكم ويبين في الصورة التي يلتقطها خبثاء التصوير وأهل الصحف ماذا يريد العلمانيون من وراء الانحلال والاختلاط. هو يعني النتيجة يعني واضحة، يعني الطريق الذي يريد أن يأخذون إليه واضح، يعني طريق انحلال، ما هو طريق مراعاة شرع ولا مراعاة دين ولا مراعاة أحكام. ولذلك الغيرة الآن على المحارم وعلى الأعراض تقتضي تطبيق حدود الله ومراعاة أحكام شريعته والالتزام بما جاء في دينه. إذا كانت الأدلة على غض البصر كثيرة وهي مسألة نظرة، فكيف بما سوى ذلك وما هو أشد منه وأكثر؟ وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزم أن يحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة وأن الفتنة مأمونة ولم تحصل خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب وتقديم للضيوف دون جلوس معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم. وزد على ذلك أنه قبل نزول آية الحجاب خلاص. وما تقدم يقال أيضا في حديث لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي للدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها وأمن الفتنة، يعني لا يمكن أن يتواطؤوا على فاحشة. وهذا في فتاوى اللجنة، وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب وتحريم انتهاك الأعراض ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة إبعادا للريبة وتحقيقا للأمن من الفتنة. فتوى اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. طبعا هذا الكلام من المشايخ قبل قيام هؤلاء العلمانيين والليبرو إسلاميين ومن لف لفهم من التنويريين والمنحرفين في قضية الإتيان بنصوص شرعية للاستدلال بها على إباحة الاختلاط. فكيف لو رأى هؤلاء العلماء ما صار إليه الأمر الآن؟ لا شددوا في ذلك أيما تشديد، ولكان الأمر منهم أهول. فهذا كلامهم في حياتهم، وقد تغيرت الأمور من بعدهم. ومن صور الاستدلال الباطل أيضا ما ورد في حالة خاصة ويعمم فيؤدي للضلال، مثاله أيضا قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه آية معروفة بكتاب الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية نزلت في من؟ سياق الآيات في من؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ماذا يوجد قبلها؟ يعني السياق في إيش؟ في المنافقين، الآيات في المنافقين. فالله دعاهم للتوبة وأنزل على نبيه، والمنافقون يسمعون الآيات في الصلاة وتبلغهم الآيات كعبد الله بن أبي ومن معه، تأتي عليهم تصب فوق رؤوسهم صبة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا جاء هذه القصة على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في المنافقين الذين كانوا يعصون الله في عهده ويظلمون أنفسهم، حثهم الله على التوبة وأن يأتوا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام يقولون نستغفر الله ونتوب إليه تبنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يغفر الله لكم. فهي دعوة المنافقين في حياته عليه السلام ليأتوا تائبين إلى الله فيستغفر لهم الرسول فيجد الله توابا رحيما. فيأتي بعض الضلال ومنهم الجفري هذا الذي يتكلم في القنوات ويقول هذه الآية يستدل بها على أنه أي واحد فينا إذا عصى في الناس يذهب إلى القبر النبوي الآن في المدينة، إلى القبر النبوي ويقول يا رسول الله جئتك تائبا فاستغفر لي. شوف الضلال يعني، شوف الانحراف، شوف فتح أبواب الشرك. حتى المنافقين في العهد النبوي الآية جاءوك فاستغفروا الله، ما جاءوا يطلبون من الرسول المغفرة. حتى في العهد النبوي ما قال جاءوك يطلبون منك المغفرة، قال جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك وأنت حي على قيد الحياة يتوبون إلى الله أمامك لأنك أنت رأس المؤمنين وأنت قائد المجتمع، أنت إمامهم. وإذا كان يعني الكافر يريد أن يسلم يعني أو يعني إنسان عمل جريمة عظيمة يريد أن يعلن توبته عند من؟ عند الإمام وعند كبير القوم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاء مجاب. هل عند وقوع في المعصية والظلم والظلم جاءوك أعلنوا توبتهم أمامك واستغفروا الله يطلبون من الله المغفرة وأنت تدعو لهم؟ ما قال يطلبون منك المغفرة حتى وهو حي. والآن هذا يقول تأتي إلى النبي في قبره، تأتي للقبر يا رسول الله استغفر لي، عند شباك القبر يا رسول الله استغفر. يعني شوف فتح باب الشرك، سبحان الله العظيم، فتح باب الشرك وفتح باب البدع وفتح وإيش يقول هذه الآية دليلي. هذه الآية الآن بعد موته وما أنت بمسمع، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره إنك ميت وإنهم ميتون، لا يسمع إلا ما يسمعه الله إياه. مثل إيش؟ صلاة الناس عليه يبلغها إليه ملك، ما يسمعها هو مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمع مباشرة، في ملك يقول له في قبره إن فلانا من أمتك يسلم عليك، اللهم صل وسلم عليه. فيعني هذا لأنه لا يسمعهم في قبره فالملك يبلغه، وهذا يجي يقول روح للقبر يلا أطلب منه، بدل ما يقول يعني ارفع يديك وتب إلى الله يقول روح للقبر، بدل ما يقول روح خاطب الله وادعه يقول روح للقبر وادعو الميت وكلم النبي في قبره. طبعا وين الضلال؟ الضلال نجاء إلى آية تتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها بعد موته وعمم. هذا حكم خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعمم لما بعد موته؟ كيف؟ وحتى الآية جاءوك فاستغفروا الله حتى في حياته، فكيف الآن بعد موته يقول اذهب إلى الرسول في قبره يستغفر لك، اطلب منه اطلب منه. طب ليش ما تقول اطلب منه؟ تقول وجهه على الله اطلب منه، يعني بدل ما يتوجه إلى الأسفل للقبر ليش ما يتوجه إلى الأعلى؟ وين حديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ وينه؟ وين التطبيق العملي لهذا؟ لكن هذا الشرك، يعني بعض الصوفية لما تكلم على الشرك، هذا هو الشرك. ما هو الشرك إذن؟ يعني ما هو الشرك؟ هذا الشرك. فإذن يعمد هؤلاء الضلال إلى آيات وردت في مواضع معينة في حالات معينة فيعممها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء. هذا في تفسير السعدي. في فتاوى الشيخ عبد العزيز يقول: وأما أن يأتي من ظلم نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر فهذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك. لاحظ الشيخ يقول أن هذا منكر ولا أصل له ولا يجوز، وسيلة للشرك، على مجرد أنك تستغفر الله عند القبر. يعني ما تستغفر في أي مكان، تروح للقبر وتستغفر الله. وهذا الضال المنحرف يقول: تجي عند القبر وتطلب من الرسول يستغفر لك، من الرسول تطلب. الحين شوف كلام العلماء، كلام الشيخ: من ذهب يستغفر الله عند قبر هذا الضلال وبدعة وسيلة، ويفتح باب الشرك. استغفر في أي مكان يا أخي، ليه تذهب تستغفر عند قبر؟ ليش؟ إيش معناها؟ معناها أنك معظم القبر، معناها أنت عندك ميزة يعني أنت لولا أن عندك عقيدة في أن الاستغفار عند القبور فيها ميزة ما تعنيت وذهبت للقبر وتعبت نفسك لتستغفر عند القبر. فهذه وسيلة للشرك. فكيف إذا طلب من صاحب القبر؟ ما هو استغفر الله، استغفر طلب من صاحب القبر أن يستغفر له، وهو لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى. وأهل الضلال جعلوها عامة شاملة في حياته وبعد موته، ويأتون من مسافات بعيدة ويقولون للناس: سافروا إلى القبر، سافروا إلى القبر واطلبوا من صاحب القبر. ثم نقول: لو كان فهمك يا أيها المشرك صحيحا، هل فعل هذا أبو بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو العشر المبشرين، أو غيرهم فعلوا؟ الصحابة جاءوا للقبر النبوي كذا، كل واحد يجي يقول يا رسول الله، يخاطب النبي يستغفر لهم عند القبر. هل في أي تابعي نصح عاصي يروح عند القبر؟ هل الحسن البصري ولا سعيد بن المسيب ولا إبراهيم ولا فلان قالوا للعصاة التائبين: روحوا للقبر وتوجهوا لصاحب القبر وقولوا له يستغفر لكم؟ لو كان هذا المعنى الذي يذكره هذا المشرك صحيحا، فكيف يفوت على الصحابة والتابعين وتابعي الأمة الكبار ولا يعملون به؟ وهات دليلا واحدا أن صحابيا أو تابعيا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، غرقت في المعاصي، استغفر لي. يا رسول الله، تكفأ، الحقني. وينه؟ هذا الدليل على هذا. والأدلة كلها استغفر الله، يعني يا الله اغفر لي، يا الله ادركني، قول غرقت، احترقت، اطلب منه لا من صاحب القبر. ولذلك تجريد التوحيد والعبودية لله والطلب من الله هذا أساس الدين. ولذلك هؤلاء المشركين ليس عندهم تجريد التوحيد، عندهم الإخلال بالتوحيد، ويزعمون أنهم مسلمون ودعاة قنوات إسلامية. القنوات الإسلامية، بعض القنوات الإسلامية تنشر الشرك الأكبر والأصغر والخفي طبعا. يقول الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي رحمه الله من الموحدين في الرد على كتاب ابن دحلان، في كتابه، يعني كتاب الشيخ محمد بشير صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، الجد دحلان هذا لبس وطلع كتب في قضية إباحة التوسل الشركي هذا. فقال الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي رحمه الله: وأعلم الأمة بالقرآن ومعانيه، وهم سلف الأمة، لم يفهم منهم أحد إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم، ولم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا فاستغفر لي. ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن طلب شفاعته عليه الصلاة والسلام ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، يعني لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا سفيان الثوري، ليس عندهم هذا أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من أئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى عربيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له، شغلت منامات. والصوفية ما في أشطر منهم في قضية أخذ الأحكام من الأحلام، أخذ الأحكام من المنامات. دليلك شيخنا شاف في المنام أنك هذا دليلك. وين القرآن والسنة يا أخي؟ نبغى نعتمد على، نبغى نأوي إلى ركن جديد يعني، ونعتصم بالله، وين الدليل؟ قال الله، قال رسوله، أجمعت الأمة، وينه؟ شيخنا شاف في المنام. والله أنا قبل مدة يعني بسيطة كنت في الحرم المكي، فجاءني واحد يعني من بلد عربي، قال أنا مؤذن مسجد، وإن شاء الله أني يعني أكون من أهل التوحيد، وعندنا إمام، يقول إمامنا يقول أن عنده ملائكة مؤيد من الله بهم، وأنه يفعل ما يشاء، يرسلهم ويفقدون الحاجات، وأن الناس يطلبون منه أشياء فهو يخخر الملائكة. يقول يعني أن هذا الملائكة، يقول مرة من المرات أمرتهم بسجن إبليس، قلت لهم جيبوا إبليس أسجنوه، يقول فسجنوه، يقول فإبليس ناداني من السجن، قال يا شيخ الله أطلقني وأنا قلت له أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، أنت ليش تسجني؟ قال إيه والله فاتت علي، أطلقوه. يقول أطلقوه وخذ بعد ذلك أحكام. جاء واحد قال يا شيخ أنا أبغى أسوي عملية، ادعي لي. قال عملية إيش؟ قال كذا كذا. قال كم يأخذوا عليك؟ قال 30,000. قال هات 5,000 أنا أسوي لك. قال كيف؟ قال أنا الملائكة اللي معي يسوي كلام. وطبعا يعني قضية، يقول أما المنامات هذه، يقول أي شيء قال شيخنا يلا. فالمش مصيبة الآن يعني لا تركوا انفراد الله بعلم الغيب، ولا تركوا أحكام الشريعة، ولا تركوا توحيد الذي أمرنا الله به، فتح باب الشرك والبدع والخزعبلات على الناس يلا. وعندهم الآن قنوات فضائية لهؤلاء المشركين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمثل هذا كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف، ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. مثال آخر: قضية الاستدلال على جواز إمامة المرأة للرجال بحديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين، وضعفه الحافظ في التلخيص، وقال في إسناده عبد الرحمن بن خلاد فيه جهالة. لكن دعونا نمشي على أن هذا الحديث قد صح. ماذا أخذ منه أهل الضلال؟ جواز إمامة المرأة للرجال، وبعضهم قال حتى الجمعة، تخطب الجمعة وتصلي بهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أذن لها أن تتخذ مؤذنا في دارها، وأمرها أن تأم أهل دارها. وكلمة أهل دارها هل هي نص في أنهم ذكور؟ أليس أهل الدار يمكن أن يكونوا نساء؟ أليس أهل الدار يمكن أن يكونوا من الصغار؟ إذن كيف تستدل به على جواز إمامة المرأة للرجال؟ فأخذوا من إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة جواز إمامة المرأة للرجال، مع أن الذي رخص فيه لها هو أن تأم أهل دارها، يعني نساء بيتها. وإذا قال قائل من أين أتيتم بهذا التفسير لهذه الكلمة في الحديث، فنقول من جمع الروايات. فقد جاء في رواية الدارقطني عن أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتأم نساءها، وتأم نساءها. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن تصلي المرأة إماما بالرجال. قال ابن حزم: واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بالإجماع، مراتب الإجماع صفحة 27. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كانت المرأة المأمورة بالصلاة في البيت والابتعاد عن الرجال وشر صفوف النساء أولها لأنها أقرب إلى الرجال، فكيف تجعل المرأة أمام الرجال مباشرة وهم يلونها مباشرة وهي أمامهم؟ كيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح أن تصلي المرأة إماما بالرجال وهو يأمرها أن تتباعد عنهم ويقول أن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك معي في مسجدي؟ صلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، ثم يأذن لها أن تصلي إماما بالرجال؟ كيف ذلك؟ كيف يبيح الشرع للمرأة أن تصلي إماما بالرجال وهو شرع لها إذا أخطأ الإمام وأرادت أن تنبه بالتصفيق وليس بالكلام، مع أن هناك حاجة؟ يعني أخطأ الإمام والمطلوب الآن إرشاد الإمام والمرأة تريد أن تنبه، يعني الآن وضع في حاجة، ومع ذلك ما أرشدها إلى الكلام، معناه في مسجد وفي الصلاة، وهذا أبعد شيء عن الشهوات، وفي حاجة وهي تنبيه الإمام وليست كلام استئناس ومباسطة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. حتى تسبيح ما قال سبحي له، وإنما لها التصفيق. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ بن حجر: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. فإذا كانت المرأة لا تسبح للإمام، مجرد تقول سبحان الله سبحان الله، فكيف تصلي إماما وتجهر بالقراءة؟ وهنا العتب على بعض الأخوات التي يتصلن على برامج تعليم التجويد لتجود صوتها وتحسنه وتزينه وتقرأ على مسمع من كل الرجال الذين يسمعون. يعني لو فرضنا هناك حاجة، لو فرضنا أن تقرأ على رجل، إيش دخل بقية الرجال؟ ولذلك أقول بأن اتصال النساء على برامج التجويد في القنوات لتقرأ بصوتها، خصوصا إذا كانت شابة، وتحسن وتزين، أن ذلك خطأ شرعا. وإيش دخل بقية الرجال الذين يسمعون في طول البلاد وعرضها؟ لو سلمنا بجوازه لهذا الرجل الواحد أو الشيخ الواحد، لو سلمنا، وخصوصا إذا عرفنا أنه يوجد من النساء من تضبط وتتقن ويمكن القراءة عليها، ويوجد من أخوات مشايخ التجويد وبنات مشايخ التجويد، قريبات مشايخ التجويد، بل يوجد أصلا من عالمات التجويد من يمكن القراءة عليها والاتصال للقراءة عليها، أو أن تكون في غرفة نسائية على الشبكة خالصة للنساء فيها خبيرة التجويد لتقرأ عليها. والدليل على أن المرأة أيضا لا تتقدم الرجال أبدا في الصلاة لأن الإمام يتقدم، هل ستأمه وراء؟ لا، من يقول بهذا من المنحرفين يقول لا تقدم طبعا أمام. فنقول: روى مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم، فقال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قال الحافظ: فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها. يعني لماذا لا تصف مع الرجال فضلا عن أن تتقدم عليهم؟ ما يخشى من الافتتان بها. فإذا كانت تقف منفردة خلف الصف ولا تقف مع الرجال في صفهم، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما؟ قال في عون المعبود: وفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، لأنها لما منعت عن مساواتهم في مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد. ويؤكد ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن عائشة كان يأمها مولاها ذكوان، عبدها ذكوان يأمها من المصحف، من صحف في يده، ذكوان عبد وهي حرة، ومع ذلك تقدم إماما عليها وهي حافظة، وذكوان لا يحفظ، يحمل صحفا في يده يقرأ منها، ومع ذلك هو الذي يتقدم. وهي أعلم منه بلا شك، ومع ذلك هو الذي يتقدم، فلماذا لم تتقدم هي مع أنه عبدها وتملكه ولا تتقدم عليه؟ ثم هذا الأثر ورد في شأن صلاة التراويح، فإذا كانت المرأة لا تصلي برجل نافلة فكيف يعقل أنها تصلي به فرضا؟ فكيف يعقل أن تصلي بهم الجمعة؟ وإذا رأى العلمانيون المنافقون الخبثاء اليوم هذا الشذوذ الفقهي من امرأة استجرها الشيطان فصلت إمامة بسبعة في بلد غربي، طاروا بها وطنطنوا وملأوا صحفهم ومنتدياتهم ومواقعهم إمامة فلانة تأم الرجال، يعني طاروا بالحدث، فرحوا به فرحا عظيما، وأشغلوا الناس بهذا الشذوذ من مجنونة متخلفة صلت بسبعة من الجهرة. إيش يعني؟ إيش قيمة هذا؟ يعني امرأة جاهلة على أحسن الأحوال، جاهلة صلت بسبعة أجهل منها، عدهم ترى في الكاميرا حتى يحاولوا يجيبوها من زوايا ومن هنا، سبعة خمسة ستة هؤلاء، هذا اللي طلعت ما أدري بعد هذا اللي منهم كلهم مسلمين ولا المهم. وعمل المسلمين على مدار 14 قرنا من الزمان على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال، هذا كلام الكاساني في بدائع الصنائع، فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثامنا من طرائق الاستدلال الفاسد أخذ بعض النصوص وإهمال أخرى، يأخذ نصا ويترك آخر. كلمنا على قضية أن يأخذ منسوخ ويترك الناسخ، يأخذ خاص يترك العام، يأخذ العام ويترك الخاص، يجتزئ جزءا من الدليل، يعتمد على دليل ضعيف، الآن يأخذ نصا ويترك آخر. وهذا فيه مشابهة لليهود الذين قال الله لهم موبخا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يكفي لاستنباط حكم أو إصدار فتوى في قضية أن يؤتى لها بنص وهناك نصوص أخرى تتعلق بالموضوع ولو كان هذا النص صحيحا، لأنه قد يكون منسوخا، لأنه قد يكون مخصصا، وإغفال النظر عن النصوص الأخرى يؤدي إلى ضلال، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، ويمكن هذا النص ما يتضح معناه إلا إذا جمعت معه النص الآخر. وهذا هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. فقد تكون لفظة مشكلة في نص يفسرها نص آخر، وقد يكون الحكم عاما أو مبهما في نص فيفصله ويقيده نص آخر. يعني لو أخذنا مثالا فقط، مثال روى البخاري في صحيحه عن أبي أمام الباهلي أنه قال لما رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، يعني السكة الحديدة التي تحرث بها الأرض، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هذه آلة زرع، رواه البخاري. ظاهر الحديث أن الإسلام يمنع الزراعة، يمنع الزرع آلة الحرث هذه، واستند إلى ذلك بعض المستشرقين الألمان وأخذوا الحديث هذا ليذموا في الإسلام، وقالوا الإسلام يحرم الزراعة. هذا شوف في البخاري حديث لا يدخل هذا يعني آلة الزراعة بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طيب لما نأتي لنجمع النصوص في المسألة في موضوع الزراعة سنجد نصا آخر في البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وسنجد عند أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم حديثا آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، إن قامت الساعة، قامت الساعة يعني خلاص ما في فائدة من أي شيء، لن تأكل بعدها ولن تشرب ولن تتنعم بعيش. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. طيب هذا بيحث على الزرع، حتى لو ما في أحد يستفيد منه ازرعها، يعني النية الحسنة بها ستستفيد منها. طيب كيف نفهم النص السابق وهو في البخاري؟ شوف الآن نجمع النصوص، سنجد أيضا رواية عند ابن جرير الطبري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي أنا شيخ كبير أموت غدا. عمر يقول لواحد ليش ما تزرع أرضك؟ قال أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها. فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي يقول الراوي، وصحها في السلسلة الصحيحة. طيب كيف نوفق بين هذه الأحاديث وحديث لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل؟ عندما نجمع الروايات سنخرج بنتيجة أن المقصود بهذا من أشغله الزرع عن الواجبات، مثل حديث إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. إذن أي زرع الذي ينهى عنه؟ الزراعة التي تشغل عن الواجبات الشرعية، عن الجهاد في سبيل الله، التي تؤدي للركون للدنيا وترك ما أوجب الله، هذا الذي يسبب الذل. فإذا أنت ما جبت النص اللي في البخاري الأول وقرنته بحديث إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لن تفهم النص الأول. وإذا ما أتيت بالأحاديث الأخرى التي فيها حث الإسلام على الزراعة بالنية الحسنة لن تفهم النص الأول. فجمع النصوص المسألة الواحدة مهم جدا. ولذلك البخاري ماذا ترجم على الحديث؟ فقه البخاري في تراجمه، يعني عنوان الباب. الحديث مشكل أنه هذا ما يوجد في بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طيب العنوان للبخاري على الحديث قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. الاشتغال عن ماذا؟ الواجبات الشرعية. قال الشاطبي كثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا على دليل ما، يعني هو ممكن يجيب لك فعلا حديث صحيح لكن يقتصر على نص معين يخدم غرضه بزعمه، ولا يأتي بالنصوص الأخرى التي تبين هذا النص وتفسره وتشرحه أو تقيده وقد تنسخه. فيسوقون النصوص الشرعية التي تؤيد ما يريدونه في الظاهر، وربما اخترعوا لها فهما منحرفا وشرحا من عندهم غير الشرع الشرعي وغير مراد الله ورسوله، ويتركون بقية النصوص الأخرى ويتغاضون عنها. قال الشاطبي فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة. وأمس ضربنا المثل، قلنا هذه ألعاب الفك والتركيب، وهذه ألعاب يعني التي فيها تقسيم الصورة مربعات. لو جبت مربع واحد هل يعطيك الصورة؟ تفهم الصورة؟ لا. لو كانت ملخبطة المربعات ملخبطة تفهم الصورة؟ لا. لازم تأتي بكل المربعات وترتبها ترتيبا صحيحا لكي تظهر الصورة. النصوص الشرعية كذلك في المسألة الواحدة لابد أن تجمع كل النصوص الصحيحة بالفهم الصحيح لتفهم القضية وتفهم المسألة. قال الشاطبي فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقه ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، يعني مثل الناسخ والمنسوخ. قال فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، وشأن متبعي متشابهات أخذ دليل ما أيا كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه، يعني مثلا ناسخ له، مقيد، مخصص، مبين. طبعا هذه القضية كارثية وخطيرة. فمثلا الخوارج ابتدعوا بدعتهم بأي شيء؟ لما اقتصروا على نصوص إيش؟ الوعيد، وتركوا نصوص الوعد فانحرفوا، فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. قابلتهم المرجئة، المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، إبليس مؤمن عندهم لأنه يعرف الله، قال فبعزتك لأغوينهم ربي فأنظرني، هذا يدعو يعرف الله، وعندهم اللي يعرف الله مؤمن. لماذا ضل المرجئة؟ لأنهم اقتصروا على نصوص إيش؟ الوعد، وتركوا نصوص الوعيد. وأهل السنة كانوا أمة وسطا على الحق، لأنهم جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد وقالوا يخلد في النار من مات على الكفر وقد أقيمت عليه الحجة، إن الله لا يغفر يشرك به، وينجو من النار أهل التوحيد ولو كانوا عصاة وإن أصابهم ما أصابهم فيها، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ومنة رب العالمين. من الأمثلة على هذا الضلال، وهو قضية الاجتزاء على نص أو اقتصار على نص دون النصوص الأخرى، ما فعله بعضهم من إباحة الربا إذا كانت بنسبة قليلة، وأن الربا المحرم هو الذي يكون بالنسبة العالية. دليلكم قالوا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا تأخذ نسبة 100% 200% 300% حرام، لكن يعني 5% 7% حلال. ليش قالوا هذه الآية؟ طيب أين قول الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي لو نصف المية، ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أين هذه الآية؟ ما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. قال الله عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ليه ما تجيب النصوص الأخرى؟ لأن ما تخدم غرضهم، لأن الغرض هو إكمال المشوار الربوي بالنسب هذه. خلاص النسب العالمية هي هذه 7% و10% و5% و6% ليجوزوا النظام الربوي العالمي. فهذا مثال على الضلال الذي يحصل بأخذ النص وترك النصوص الأخرى. وقوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس تقييدا، وإنما هو وصف لبيان الواقع التاريخي الذي كان حاصلا في ذلك الوقت. يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كما تفعلون يا أيها العرب الآن في وقت نزول التشريع، وليس المقصود لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فإن لم يكن أضعافا مضاعفة فكلوه. لا، هذه العبارة أضعافا مضاعفة هذه ليست قيدا بمعنى إذا ما حصل يجوز، لا، وإنما هو وصف وليست بقيد. لأن أهل الجاهلية كانوا إذا حل أجل الدين يقول: لو إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد له المدة وضاعف عليه. مثال على قضية تكون العبارة وصفا وليست قيدا، مثلا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني إذا عندك أمة لا تأجر فرجها، يقول لها روحي إزني وهاتي فلوس. فقوله إن أردنا تحصنا، هل معناه أنه إذا كانت الأمة ما تفرق معها وما تريد تحصنا يجوز أن تؤجرها في البغاء؟ لا. فإذا هذا ليس قيدا، لأنك لو قلت قيد معناه لو ما أراد التحصن معلش. هذا ليس قيدا، وإنما معنى الآية: لقد بلغ الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، وهذا أفظع ما يفعله المولى مع مولاته أو مع أمته، وهكذا آية الربا. ومن أيضا الضلالات في هذا الباب أن بعضهم يستدل على مساواة المسلم بالكافر بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فيقول كل بني آدم مكرمين، يهودي نصراني بوذي سيخي هندوسي ملحد شيوعي، خلص كل بني آدم مكرمين. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم. وإيش هذه الآية؟ تدل على جواز مساواة المسلم بالكافر في الدية في كل شيء. طيب هات النصوص الأخرى، ليه ما تجيب النصوص الأخرى؟ أين قول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم؟ إذا واحد أشرك وكفر فقد أهانه الله، فلا يمكن أن يكون له كرامة. طيب أين قول الله: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون؟ طيب أين قول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ طيب أين قول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون؟ طيب أين قول الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون؟ طيب أين قول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ طيب أين قول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ الله قال لا يستوون، أنت تسويهم بعض، فإذا لا يمكن مساواة المؤمن بالكافر لا في القصاص ولا في الدية ولا في الشهادة ولا في أحكام الزواج والنكاح ولا في حتى أحكام الوفاء. الكافر لا نغسله ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا ندعو له بالرحمة، ما يمكن التسوية. لكن هؤلاء الضلال المنحرفون اليوم يريدون التسوية، ولذلك عادي يقول قال إيميل فلان رحمه الله، قال جورج فلان تغمده الله برحمته، عادي. أشوف إن كان لهم دعاء عند الله. الله عز وجل قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أصحاب اللي يسمى بالإسلام المدني يقولون بهذا بالتسوية بين المسلمين الكفار، يقولون أبدا الشعب واحد، مسلم كافر سني بدعي بر فاجر سواسية. أخي لا يستوون عند الله، الله ما يستوون عنده، والأحكام تفرق بينهم. حتى الفاسق والعدل في فرق في الشهادة، يعني الشهادة عند القاضي خلص أولئك لا تقبل لهم شهادة أبدا إذا كان فاسقا، فكيف تسوي بين الفاسق والعدل، وكيف تسوي بين المسلم والكافر؟ ولذلك الذين يقولون بهذا الإسلام المدني الذي ينادون إليه يقولون أن المسلمة عادي تتزوج كافر، عادي، بل إن العوى هذا قال في بعض ضلالاته قال منع زواج الكفار بالمسلمات برا بهم ورأفة بالكفار. كيف؟ قال لأن زوج المرأة يجب عليه أن يأخذها إلى مكان عبادتها، فرحمة به منع من تزوج المسلمة حتى ما يضطر يوديها للمسجد وهو ما يبغى يروح المسجد. يا سلام، شوف يعني التبرير الوقح، يعني أنه الآن بر الرحمة بالكافر، أنه هذا المنع رحمة بالكافر حتى ما يضطر يوديها للمسجد. طيب ما هذا؟ ولذلك طبعا منهم من يقول أبد عادي مسلمة تتزوج كافر عادي، من إخوان القردة والخنازير، من عباد الصليب، يعبد بقرة، يعبد حجرا شجرا، عادي. وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يتنبه إليه في قضية هذه المساواة المزعومة، والذين يقولون بالمساواة في القصاص، يعني لو مسلم قتل كافرا الشرع يفرق بينهما. نعم لو قتلوا بغير حق هذا المسلم يؤدب ويعاقب، بس ما تصل للقتل، لا يقتل مسلم بكافر، وأولئك يسوون. الأمثلة كثيرة، سوف نأتي بمشيئة الله على بقية هذا الموضوع ونتمه في الدرس القادم غدا، وصلى الله على نبينا محمد.